مهلك مهلك مهلك يا كريم، مهلك مهلك مهلك يا رحيم، مهلك مهلك مهلك يا كريم، مهلك مهلك مهلك يا رحيم. منك مدد مددك سند، منك مدد مددك سند، سندك بيفتح يا علي. مهلك مهلك مهلك يا كريم، مهلك مهلك مهلك يا رحيم، مهلك مهلك مهلك يا كريم، مهلك مهلك مهلك يا رحيم. افتح لنا باب رزقنا، افتح لنا باب رزقنا، خلي في طريق تملي نور. مدد مدد يا كافي عبدك يا أحد، مدد مدد مدد مدد يا معوض كل اللي اجتهد يا أحد.